وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقرأ: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. رواه مسلم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هذه الآية الكريمة شملت جميع ما يتعلق بالحرب سلما كان أو قتالا، في أرض المعركة أو خارجها، لأن كل ذلك قوة للمقاتل. وقديما قيل، قالها هتلر: إن وراء الجندي المقاتل في الميدان 7 جنود يخدمونه، الذي يصنع له الثياب والحذاء ويطهي له الطعام ويهيئ له اللباس والفراش كل هؤلاء جنود وراء الجندي الذي يحمل السلاح. ومن أعداد القوة أن توفر المؤونة والمياه والمواصلات وتعبد الطرق للجنود وآلات الإرسال والاتصال وتأمين مواد الوقود في الوقت الحاضر وكل ما يحتاجه. ولذا قرن الله المتاع للجيش بالسلاح. ود الذين كفروا لو تغفلون عن ايش؟ أسلحتكم وأمتعتكم. فالأمتعة قرينة السلاح، لأن الجندي بدون أمتعة ماذا يفعل؟ يصوم؟ ما هو قادر. يمشي عريان؟ ما هو قادر. ينام في الخلاء؟ ما هو قادر. لابد من مهندسين يؤمنون سكناه، لابد من أطباء يوفرون علاجه، لابد من طباخين يهيئون طعامه، لابد كل ما يحتاجه الجندي، وهو ما تعده الدولة في السلم قوة ليوم الحرب. كل ده هذا ما استطعتم. وتصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق بدون شيء، لما صنعت القنبلة الذرية الأولى، قنبلة هيروشيما، عجزوا أن يلقوها لأن سرعة الطائرات في ذاك الوقت لا تستطيع طائرة أن تلقيها وتفر من شرارها أو من إشعاعها، فتوقفوا عن إلقاء، لأن الطائر اللي حتلقيها حتهلك في إشعاعها، حتى طوروا طائرة يمكن أن تلقي القنبلة وتنفجر وتكون الطائرة قد بعدت عن مدى إشعاع هذه القنبلة. فكانت القوة لإيش؟ الرمي. القنبلة وجدت لكن لم يوجد رمي. ألا إنما القوة لإيش؟ الرمي. والله تعالى أعلم. وجابر لما ردوا بعض الغلمان وقال: والله إنه لرامي، رده لصغر سنه، قالوا: إنه لرامي، فأجازه لأنه رامي.